بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يعني في البداية أذكر بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا الحقيقة من استحضار هذا الحديث النبوي العظيم المشتمل على هذه الكرامات الإلهية لطالب العلم، مما يعين على تجديد النية في الإخلاص وفي الطلب، ومما يعين بإذن الله على الاستيعاب والفهم الصحيح. الكتاب الذي بين أيدينا هو السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وهو لأبي العباس ابن تيمية رحمه الله، مشهور بشيخ الإسلام ابن تيمية عند الحنابلة. هذا الإمام العظيم الذي لا أظن أن أحدا من الحضور لا يعرفه، بل ربما في عامة الأمة اشتهر اسمه، بل عرف حتى عند غير المسلمين ونظروا إليه نظرة إجلال وإكبار وتقدير. هذا الكتاب عندما ندخل في المتن إن شاء الله ستتجلى بعض المظاهر والأمور التي تتعلق بشخصية شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وتمكنه من أصول الشريعة واهتمامه بمبادئها وكلياتها، والانطلاق في بيان الفرعيات والجزئيات من الكليات بطريقة منضبطة انضباطا عجيبا تدل على عمق فكره ونظره وتوفيق الله عز وجل له، عناية فائقة بالنصوص كما سنشاهد إن شاء الله تعالى. لا أدري إن كان الإخوة أحضروا الكتاب اليوم، لكن بين يدي الكتاب بل بين يدي علم السياسة الشرعية نحتاج إلى بعض المقدمات. سيكون إن شاء الله عز وجل حديثنا الآن في البيان المختصر لمفهوم السياسة الشرعية في التراث السياسي، لأن الذي بين يدينا هو كتاب سياسي تراثي مضى على تأليفه ما يزيد على 8 قرون، وليس كتابا مؤلفا في هذه الأيام. وهناك للأسف الشديد ازدراء من بعض من لم يقرأ التراث ومن لم يعرفوه، بل ممن لا يعرفون كيف يقرؤون التراث، ازدراء لهذا التراث السياسي يدل الحقيقة كما ذكرت على قلة فقه، بل ضعف في الموضوعية، لأن كثيرا منهم تجده ينقل عن غيره ولم يقرأ هذا التراث ولم يقرأ لأعلامه ورموزه، وسيتبين هذا إن شاء الله بشكل أوضح. هناك بيان المختصر، وهناك بعض القضايا المهمة في هذا العصر عند قراءة التراث السياسي. أما البيان المختصر لمفهوم السياسة الشرعية في التراث السياسي الإسلامي، بمعنى أن هذا التراث السياسي الإسلامي استخدم مصطلح السياسة الشرعية، واستخدامه واستعماله لمصطلح السياسة الشرعية له مدلولات عند هؤلاء العلماء الذين استخدموه. وإذا ما نظرنا إلى هذه الاستعمالات والاستخدامات لمصطلح السياسة الشرعية سنجد أنهم يطلقون مصطلح السياسة الشرعية ويقصدون به أحد 3 معاني. المعنى الأول معنى شامل، وهو إطلاق السياسة الشرعية على الأحكام السلطانية والولايات الدينية. من أمثلة هذا الإطلاق كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي، والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى، والكتاب الذي بين أيدينا السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لأبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية رحمه الله تعالى مثال واضح وجلي لهذا النوع الذي هو إطلاق السياسة الشرعية على معنى شامل لكل ما يتعلق بالولاية في الإسلام، الولاية العامة في الإسلام، وهو الذي يعالج في كتب الأحكام السلطانية. وكتب الأحكام السلطانية لمن تأملها ولا تحتاج إلى حقيقة دقة في التأمل، فهو ظاهر فيها عنايتها بما يعرف اليوم في أصول القانون الموجود في العالم، يعرف بالقانون العام، الأحكام المتعلقة بالقانون العام، والتي في الغالب توجد بشكل واضح في النظام الدستوري والنظام المالي والنظام الجنائي والنظام الإداري. فكتب الأحكام السلطانية لا تكاد تخرج عن هذه الأنظمة الثلاثة أو القوانين الثلاثة في لغة أهل القانون، وهو الذي يطلق عليه في تصنيف القوانين القانون العام يقابله القانون الخاص. الاستعمال الثاني لمصطلح السياسة الشرعية في التراث السياسي إطلاق السياسة الشرعية على المتغيرات في السياسة الشرعية، أي أنها جزء من المعنى الأول لكنه يختص بالمسائل المتغيرة والأحكام المتغيرة، سواء كانت مستندة إلى النصوص الشرعية التي تحمل على أحوال مختلفة، أو كانت مستندة إلى غير النص، أو إلى ما يعبر عنه الأصوليون بالاستدلال، وهو محاولة الدليل من غير الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أي من غير الاستنباط النص المباشر، وإنما من قواعد الاستدلال العامة والأصول العامة. هذا المعنى موجود في المعنى الأول أو في جزء من المعنى الأول. المعنى الثالث أو الاستعمال الثالث للسياسة الشرعية في التراث السياسي استعمال أصغر دائرة من الدائرة الثانية، وهي مندرجة فيها، فتطلق السياسة الشرعية على الأحكام المتغيرة مما لا نص فيه، بمعنى أن مرجعه يكون إلى القواعد، قواعد الاستدلال، وليس إلى النصوص بالضرورة. وبهذا يتحرر أن لدينا أو أن الفقهاء رحمهم الله في التراث السياسي أطلقوا السياسة الشرعية على الأحكام السلطانية بمدلولها الواسع الذي يتعلق بالنظام السياسي والنظام الذي يعبر عنه بالدستور والنظام المالي والنظام الجنائي والنظام الإداري، وأن هناك استعمال آخر في دائرة داخل الدائرة الأولى، وهو استعمالهم للسياسة الشرعية في فقه المتغيرات في الأحكام السلطانية، يعني سواء كانت هذه المتغيرات مستندة إلى الدليل، إلى النص المباشر، أو إلى الاستدلال، وهو يعني الاستناد إلى الأدلة بطريقة غير مباشرة أو بقواعد الاستدلال. ثم دائرة داخل هذه الدائرة وهي إطلاق السياسة الشرعية على المتغير مما ليس فيه نص. الدارج الآن عند كثيرين أن المراد بالسياسة الشرعية هي الأحكام التي لا نص فيها مما يتعلق بشؤون الولاية، وهذا غير دقيق، إنما هذا أحد الاستعمالات التي كانت من أمثلة القسم الثاني، وهو إطلاق السياسة الشرعية على المتغيرات عموما سواء كانت منصوصة أو غير منصوصة. الطرق الحكمية لابن القيم، تبصرة الحكام لابن فرحون، معين الحكام للطرابلسي، ضياء السياسات لابن فودي، كل هذه تعتبر داخلة في هذا المعنى، وهو المتغير سواء كان مستنده نصا أو غيره. أيضا إحكام الذمة لابن القيم، وهناك الحقيقة أمثلة كثيرة. أما أمثلة الاستعمال الثالث وهو إطلاق السياسة الشرعية على المتغيرات مما لا نص فيه أو التي لا نص في يحكمها وإنما تحكم بالقواعد، من أوضح أمثلته السياسة الشرعية لإبراهيم خليفة دده أفندي، معروف بدده أفندي، وهو من علماء الحنفية. وعموما الحنفية عندما يطلقون السياسة الشرعية فهم يقصدون بها التعزير، أحكام التعزير، أي العقوبات غير المقدرة، وبلغة القانون النظام الجزائي. فهذا هو في الغالب استعمال الحنفية الذين يستعملون المعنى الضيق والمعنى أو المعنى نسميه الأخص، لا ينكرون المعنى الخاص الذي هو الثاني ولا المعنى العام الذي هو المعنى الأول، وإنما هي دوائر اصطلاحية داخل المعنى لا تخرج عن المعنى الأول فهي داخلة فيه، أي أن هذه الاستعمالات ليست متناقضة عند هؤلاء العلماء وإنما هو مجرد اصطلاح، اصطلح الحنفية على استعماله في المتغيرات مما لا نص فيه، وغيرهم من أهل العلم ممن يرون ذلك. من أيضا أمثلته المقدمة السلطانية، موضوعها كله في التعزير مع أن عنوانها المقدمة السلطانية في السياسة الشرعية. السياسة الشرعية كله من أوله إلى آخر اللي دده أفندي، وهذا الكتاب ينسب خطأ إلى ابن نجيم، بل طبع على أنه لابن نجيم وليس له، وإنما هو لإبراهيم خليفة كما حرر ذلك شيخنا فؤاد عبد المنعم حفظه الله. هذه الاستعمالات الثلاثة الموجودة في التراث السياسي الإسلامي ولا زالت مستعملة إلى اليوم. في هذا العصر وجدنا أن هناك من أطلقوا السياسة الشرعية على النظام السياسي فقط، والحقيقة أن هذا الإطلاق هو إطلاق على الجزء وليس على الكل. النظام السياسي ليس إلا أحد فروع السياسة الشرعية، فالسياسة الشرعية لها مجالات متعددة وفروع متعددة، منها النظام السياسي ومنها النظام المالي ومنها النظام القضائي ومنها النظام الجنائي ومنها النظام النظام العلاقات الدولية والعلاقات الخارجية وما يعبر عنه بالقانون الدولي الإسلامي. كل هذه تعتبر داخلة في مدلول السياسة الشرعية، لكن انصرف أو ذكر بعض الباحثين أو أطلق بالعبارة أدق مصطلح السياسة الشرعية على النظام السياسي، هذا استعمال حادث ليس مألوفا في التراث السياسي الإسلامي. مشكلته أنه قد يوهم الناس أن السياسة الشرعية هي فقط النظام السياسي، وهذا الإيهام له محاذير الحقيقة، لأن حصر السياسة في النظام السياسي، السياسة الشرعية في النظام السياسي، يشبه الطريقة الغربية في حصر السياسة فيه، ولأنهم لا ينظرون إلى بقية الأحكام والقوانين على أنها داخلة في السياسة، بل يفرقون بين السياسة والقانون. في الشريعة الإسلامية القانون العام جزء من السياسة الشرعية، بمعنى آخر ليس هناك فصل بين الدين والدولة ولا سيادة لغير الشريعة في كل الأحكام، وهذه قضية جوهرية ومنطلق أساسي في السياسة الشرعية كما سيتبين إن شاء الله عندما نعالج نصوص أو نتحدث عن نصوص متن كتاب السياسة الشرعية. هناك من يتحدثون ويتساءلون عن السياسة الشرعية ويقولون ليس لدينا تأليف في السياسة الشرعية، بينما الحقيقة أن المسائل التي ذكرناها فيما يتعلق بالولاية وما يتعلق بالقانون العام أو النظام المالي والدستوري والجنائي، كل هذه تحدث عنها الفقهاء في كتبهم العامة حتى قبل أن يفصل أو يبرز علم السياسة الشرعية في مؤلفات مستقلة. ربما كان من أوائل من أبرزه وجمع ما في كتب أو في المدونات الفقهية في كتاب واحد هو الماوردي، وهذا ظاهر في مقدمته، قال إنني استخرجتها من كتب الفقهاء لأن المسائل منثورة فيها. وهذا طبيعي في تطور العلوم، العلوم يعني كلما تكون الحاجة إليها أكثر كلما يؤلف فيها مؤلفات مستقلة خاصة بها. فأؤكد على أن قضية أن حصر السياسة الشرعية في النظام السياسي له إشكالات، وليس يعني إن صح التعبير ليس هناك مشكلة لو كانت القضية اصطلاح، لكن أن تحصر السياسة في أحد فروعها ثم يرد السؤال أو يرد ترد هذه التهمة أن الفقهاء لم يتحدثوا عن السياسة الشرعية، فهذا إشكال كبير وخطأ منهجي. إذن النظام السياسي ليس إلا أحد مجالات السياسة الشرعية فقط. المشكلة أيضا أن هناك من يتحدث عن النظام السياسي الإسلامي ويحاكمه إلى معطيات جديدة، إلى مرجعيات وثقافات مختلفة عن الثقافة الإسلامية، عن الأصول الإسلامية، ثم يطرح أسئلته أين السياسة الشرعية؟ لن تجد السياسة الشرعية في الثقافة التي استوردتها، إنما السياسة الشرعية في الثقافة الأصيلة التي أعرضت عنها، هذه الحقيقة. ولهذا لا نحتاج إلى كثير من الأدلة والبراهين، فالتراث الفقهي السياسي وغيره، بل حتى التراث الفقهي العام يؤكد أن هذه الأسئلة لا مكان لها في الفقه الإسلامي. نعم هناك أشياء تتعلق بالمستجدات، هذه تحكمها القواعد، وهذه طبيعة الشريعة في جميع الأمور. لدينا أصول، لدينا تفاصيل في السياسة الشرعية، لدينا ثوابت، لدينا متغيرات أيضا تستوعبها الشريعة على مر العصور، لأنها من العقيدة الإسلامية الراسخة أن هذه الشريعة هي الشريعة الخاتمة، وإذا كانت خاتمة فهي بالتأكيد صالحة لكل زمان ومكان، ثم الواقع يؤكد ذلك، فلم تقف الشريعة يوما من الأيام في وجه أي تطور فيه مصلحة للناس وضرره أقل من نفعه. أنتقل الآن إلى القضية الثانية، وهي القضايا المهمة بين يدي علم السياسة الشرعية. القضية الأولى قضية إيمانية، وهي اعتقاد وجود هذا العلم ضمن منظومة علوم الشريعة، لأننا إذا استبعدنا هذا العلم من علوم الشريعة فكأننا قد وصمنا الشريعة بأنها ناقصة، وهذا خطير جدا، فلا العقيدة تقبله ولا الواقع الشرعي والواقع الإسلامي التراثي والفقهي يصدقه، بل وجدنا أن هناك من مباحث السياسة الشرعية ما هو مضمن في كتب العقائد، كما تعرفون ما يتعلق بالإمامة مثلا لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب العقيدة، فهذا يؤكد أهمية هذا العلم في الشريعة الإسلامية. واعتقاد وجود هذا العلم ضمن منظومة علوم الشريعة يتطلب العناية بتعلمه وتعليمه وإثرائه بالبحوث العلمية التي تحافظ على الأصالة، وأيضا توجد الحلول للمستجدات، وهذا الأمر يتعلق بقضية مهمة جدا، وهي أن السياسة الشرعية لها ثلاث مسارات. المسار الأول والرئيسي وهو المنطلق الفقه السياسي، وهذا تحدثنا عنه، والمسار الثاني هو الفكر السياسي، وهو تنزيل الأحكام الفقهية على الواقع بمتغيراته، فلا يترك الواقع وتكون النصوص هي مجرد نصوص تردد، والكلام الفقهاء حديث يلاك ويدرس دون أن يكون له تنزيل على الواقع، وهذه إشكالية كبيرة، تنزيل الأحكام على الواقع تعرضت لعدد من العوائق على مر التاريخ، خاصة فيما بعد الدول الإسلامية التي كان لها حضورها الكبير، يعني ربما نستطيع أن نقول هذا في عصور الجمود وعصور الاحتلال التي تسمى بالاستعمار، والأنظمة المستبدة هذه كلها كانت تحارب السياسة الشرعية، فكان الفقيه لا يتجرأ أن يتحدث عن السياسة الشرعية في الغالب فضلا عن أن ينزلها على الواقع، وهذه إشكالية مهمة جدا، وهناك الحقيقة دراسات لها، وصل الأمر فيها إلى حد أن وجدت معاجم تتحدث أو تبين للمتحدث في السياسة كيف يتحدث دون أن يؤاخذه الحاكم الظالم، عبارات يعني دبلوماسية، وهذه من الأشياء يعني العجيبة جدا. هناك كتب كثيرة في السياسة الشرعية لا يعرف لها مؤلفون، مجاهيل يعني، تجد كتاب قيم جدا ومنسوب لمجهول، لأن هذا المجهول يخشى على نفسه، فأراد أن يبين للناس الحكم الشرعي لوقائع عصره في ظل استبداد يمنعه من أن يتحدث بحرية، فخرجت مثل هذه الكتب التي أبقاها التاريخ، يعني ربما لم يستفد منها الناس في حينها في التغيير، وإن كانت بالتأكيد ساهمت في المحافظة على التأصيل، وأيضا وهي قضية مهمة في حال غياب التطبيق الشرعي يتوجب التأكيد على التنظير الشرعي. هناك من يقول ما الفائدة من التنظير؟ أحيانا قد تستطيع الأمة أن تقوم بالتنظير وبالتطبيق في نفس الوقت، أحيانا لا تستطيع أن تقوم بالتطبيق لكن تستطيع أن تقوم بالتنظير. وهنا عندما أقول الأمة أقصد العلماء الذين يمثلونها، أو بالنسبة للتطبيق كل من له اختصاص يستطيع على تطبيقه، وسيأتي تفصيل هذا فيما يتعلق بالأحوال الأصلية والأحوال الاستثنائية. لكن قضية التنظير تحفظ أصول الشريعة على مدار التاريخ. وأذكر أن شيخنا عبد الله بن قعود رحمه الله يقول كنت أتحدث عن بعض القضايا النظرية فعاتبني بعض الناس، قلت ألقي هذا في خطبة الجمعة، فسألت شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي، هو الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله، يقول سألته أو بالأصح اشتكيت إليه أن بعض طلبة العلم يقول لي لماذا تتحدث عن هذه القضايا لا وجود لها الآن، فقال لي إذا غابت عن التطبيق فلا يجوز أن تغيب عن التنظير، لأن هذا ينقلها إلى عبر الأجيال، تتوارث الأمة الحقيقة وإن لم تكن موجودة في الواقع. مع أن الحمد لله لا يخلو زمن من تطبيقات للسياسة الشرعية قلت أو كثرت، لكن لا بد أن يعتنى بهذا العلم. والحمد لله في العصور المتأخرة هناك قدر كبير من الحريات، مهما وجد من استبداد، مهما وجد من استئثار، إلا أن هناك حريات كبيرة جدا في نشر هذا العلم، حتى في بلاد الكفر، دار الكفر تلقى الحمد لله الآن الدروس في السياسة الشرعية، ويعرف الناس كيف يتعاملون مع واقعهم هناك في ضوء السياسة الشرعية. فالشاهد أن هذا المسار الثاني هو مسار الفكر، وهو تنزيل الفقه على الواقع، وهو الذي كما قلت يمكن أن توجه له الأسئلة لوجود قصور فيه، بخلاف القسم الأول وهو الفقه فهذا مخدوم لا إشكال فيه. هناك قضية ثالثة، مسار ثالث، والحقيقة هو من أعسر وأصعب وأخطر مسارات السياسة الشرعية، وهو الخطاب السياسي الشرعي. الخطاب السياسي الشرعي يعني خطير إلى درجة ربما أحيانا تصل إلى درجة التلبيس على الأمة، مع أن صاحب الخطاب والمتحدث بالخطاب السياسي الشرعي لا يقصد ذلك على الإطلاق، وإنما يمهد لفكر سياسي أو لتطبيق سياسي. لعل إن شاء الله يأتي ما ييسر توضيح هذه القضية، لكن المهم هنا في بيان هذه المسارات الثلاث: الفقه السياسي والفكر السياسي والخطاب السياسي. القضية الأولى، القضية الإيمانية التي هي اعتقاد وجود هذا العلم، تنقض فكرة العلمانية من أساسها، لأنها تؤكد أن السياسة الشرعية جزء من الشريعة الإسلامية والعقيدة الإسلامية، وبناء عليه فلا مجال لفصل الدين عن الدولة ولا فصل الدين عن الدنيا في الإسلام، بل هذا مناقض للإسلام عقيدة وشريعة. وهذا الحمد لله ظاهر في نصوص القرآن، وهذا ليس خاصا بالإسلام الخاتم، وإنما هو الإسلام العام، إسلام جميع الرسل. إن الدين عند الله الإسلام، موجود هذا فيه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. الأنبياء ليسوا علمانيين، ولا يمكن أن يقال هذا. ولذلك فالسياسة في أصلها، السياسة الشرعية، قادتها رموزها هم الأنبياء. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو قدوة السياسيين الذين يبتغون اتباع الحق والتزام السياسة الشرعية. وكانت حياته صلى الله عليه وآله وسلم تستوعب المناصب الموجودة أو المناصب الأساسية، منصب التبليغ عن الله، والذي ربما يعبر عنه أحيانا بمنصب الفتوى، ومنصب الإمامة قيادة الأمة، ومنصب القضاء. كل هذه المناصب تولاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان نبيا مبلغا عن الله، وكان حاكما يسوس الأمة، وكان قاضيا يقضي أيضا بين الناس. ولكل واحدة منها أمثلة كثيرة، وممن ألف فيها باستقلال العلامة القرافي رحمه الله في كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، تحدث فيها عن السلطات في الدولة الإسلامية قبل أن يتحدث عنها الغربيون بقرون. السلطات، وواضح من عنوان الكتاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. القضية الثانية قضية منهجية، وهي أو تتمثل في التأكيد على بناء هذا العلم، علم السياسة الشرعية، على أصوله في تقرير المسائل، وعدم إدخال أصول غيره فيه مهما كانت المبررات والمسوغات. كما قال الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هناك منهجية خاصة بالسياسة الشرعية لا تستجلب من ثقافات أخرى. المنهجية لا تستجلب، المنهجيات لا تستجلب، ربما تستجلب التجارب الناجحة الصالحة. أما المنهجيات المتعلقة بمنطلقات الإنسان وعقيدته فهذه لا يمكن أن تستجلب. سيأتي أيضا توضيح لهذا في متن الكتاب، لأنه تحدث عنه كثيرا الشيخ الإسلام رحمه الله. فالتزام الكتاب والسنة أهم أصول الفكر السياسي لمنهج أهل السنة والجماعة. هذه قضية واضحة جدا، أهم الأصول، أهم أصول الفكر السياسي عند أهل السنة والجماعة هو التزام الكتاب والسنة، وعنهما تتفرع كل شؤون الحياة وكل المجالات. هذا الكلام ليس عاطفيا، هو كلام حقيقي تشهد به مدونات أهل الإسلام. والفكر السياسي لابن تيمية رحمه الله يرسخ هذه القضية بشكل واضح وجلي كما سيتضح. هنا الحقيقة التلخيص لهذا الفكر، لكن قد لا نحتاجه الآن. آتي للقضية الثالثة، لأن يبدو أن الوقت يمضي. قضية تطبيقية وتتعلق بتفعيل هذا العلم في الواقع قدر الإمكان، تفعيل علم السياسة الشرعية في الواقع قدر الإمكان. السياسة الشرعية لسعة مجالاتها وتعددها لن يخلو عصر من تطبيقها، بل لم يخلو عصر من تطبيقها، لكنه تطبيق مختلف، قد يكون ضعيفا، قد يكون جزئيا، لكن لم يخلو عصر من تطبيق السياسة الشرعية. فتطبيقها يتعلق بالقاعدة المعروفة في فعل المطلوب: إذا أتيتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الموضحة لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. هذه قضية واضحة جدا، وفهم هذه الحقيقة يحل إشكالات كثيرة فيما يتعلق بالنظرة إلى السياسة الشرعية عند كثير ممن ينسبون للثقافة والفكر. هذا التطبيق الحقيقة يضاف إلى مخزون التجارب والنماذج الإسلامية التي يمكن أن تحتذى أو تطور إذا كان الأمر يتطلب تطويرها، لأنها ليست إلا نماذج، فهي ليست مبادئ أو كليات يعني ثابتة لا تقبل التغيير. النماذج والتجارب والتطبيقات قابلة للتطوير، بل يجب تطويرها بحسب كل عصر. القضية الرابعة قضية فكرية، وهي في ظني من أهم القضايا بين يدي هذا الدرس، وهي الابتعاد عن القراءات المرهقة بالواقع. الابتعاد عن القراءات المرهقة بالواقع عند قراءة التراث السياسي الإسلامي. أكررها، الابتعاد عن القراءات المرهقة بالواقع عند دراسة التراث السياسي الإسلامي. التراث السياسي الإسلامي لا يستطيع أن يقرأه من أرهق نفسه بالواقع. المقصود هنا بالواقع هو في الناحية المعايشة فيما يتعلق بالقراءات المهزومة للفكر الغربي، عندما يرهق المفكر أو المثقف أو المثقف أو حتى الفقيه يرهق نفسه بالفكر الوافد، لن يستطيع أن يقرأ التراث السياسي بهذه العقلية المرهقة. وأنا استخدمت هذا التعبير، هو الحقيقة التعبير في أصله أجنبي، وإنما استخدمته لأنه قد استخدمه بعض من تأثروا بالأجانب في وصف التراث السياسي الإسلامي. والحقيقة أن الإرهاق ليس في الفكر السياسي الإسلامي، وإنما هو في الفكر الوافد أو الفكر المتغذي بالوافد، يرهق نفسه ثم يريد أن يحاكم الإسلام بهذه العقلية أو بهذا الفكر المرهق الذي يختلف اختلافات جذرية عن الفكر السياسي الإسلامي. فينبغي الحذر من القراءات المهزومة المتشبثة بالوافد الغربي، فالدفاع عن السياسة الشرعية إنما يكون بتحكيم مرجعيتها والتزام ثوابتها، وكذلك الحذر الشديد من محاكمتها إلى ثقافة تناقضها مهما حسنت النية، فحسن النية لا يعفي من تحقق جناية المسؤولية. بعض من أشرت إليهم ليسوا سيئين، ليسوا أعداء للفكر السياسي الإسلامي، ليسوا خصوما للإسلام أبدا، بل بعضهم يريد حماية الإسلام، يريد الدفاع عن الإسلام، لكن ما هكذا تورد الإبل. يعني الذي يريد أن يدافع عن الإسلام يدافع عنه من مرجعيته، لا يذيبه في مرجعيات أخرى. إذابته في مرجعيات أخرى في الحقيقة هو مشاركة في جريمة تغييبه، وهي نوع من التحريف الذي هو من خصال اليهود والنصارى الذين كانوا قبلنا، والذين حذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اتباع سننهم، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. كم هم اليوم الفضلاء الأخيار الذين يدافعون عن الإسلام وهم يدفعون الأمة داخل جحر الضب. هذا خطأ منهجي كبير. حتى في قضية الموازنة، الموازنة بين الثقافات الأخرى وبين الثقافة الإسلامية لا بأس بها إذا تولاها من يدرك الثقافتين، لكن أن يوازن ويقارن من تشبع بالثقافة الغربية دون الثقافة الإسلامية، هذا لا يجوز له أصلا أن ينظر في هذا الموضوع. وأشار ابن تيمية إلى هذا كما سيأتي إن شاء الله. وأيضا الشخص الشرعي الذي لا يعرف الثقافة الأخرى من عدل الإسلام أنه لا يجوز له أن يحاكم تلك الثقافات وهو لا يعرفها، بمعنى أنه قد يتهم تلك الثقافات بما ليس فيها ثم يحكم عليها، هذا أيضا في الشرع لا يجوز لأنه ليس عدلا. وإن كان من المقطوع به أن الثقافة الإسلامية أن الثقافة الإسلامية الأصيلة لا يمكن أن تكون يعني أو أن تكون أقل شأنا أو ينظر إليها على أنها أقل من غيرها، بل هناك بون شاسع إذا ما نظرنا إلى الأصول الشرعية. هذه القضية مشكلة جدا عندما يأتي شخص بدافع المدافع عن الإسلام ثم يتقمص الفكرة الغربية ثم ينطلق منها في الدفاع عن الإسلام. وقد أشار إلى هذا الأمر، والحقيقة ليس جديدا، أشار إليه سيد قطب رحمه الله تعالى في بداية كتابه، مقدمات كتابه خصائص التصور الإسلامي، وأنقل عباراته لحقيقة واضح أنها عبارات كانت تعبر عن معاناة مع هؤلاء. يقول: إننا لا نستحضر أمامنا انحرافا معينا من انحرافات الفكر الإسلامي أو الواقع الإسلامي ثم ندعه يستغرق اهتمامنا كله بحيث يصبح الرد عليه وتصحيحه هو المحرك الكلي لنا فيما نبذله من جهد في تقرير خصائص التصور الإسلامي ومقوماته. إنما نحن نحاول تقرير حقائق هذا التصور في ذاتها كما جاء بها القرآن الكريم كاملة شاملة متوازنة متناسقة، تناسق هذا الكون وتوازنه وتناسق هذه الفطرة وتوازنها، ذلك أن استحضار انحراف معين، تأملوا هذه العبارة جيدا فهي التي نعاني منها اليوم، ذلك أن استحضار انحراف معين أو نقص معين والاستغراق في دفعه وصياغة حقائق التصور الإسلامي للرد عليه منهج شديد الخطر، وله معقباته في إنشاء انحراف جديد في التصور الإسلامي لدفع انحراف قديم، والانحراف انحراف على كل حال. ونحن نجد نماذج من هذا الخطر في البحوث التي تكتب بقصد الدفاع عن الإسلام في وجه المهاجمين له الطاعنين فيه من المستشرقين قديما وحديثا، كما نجد نماذج منه في البحوث التي تكتب للرد على انحراف معين في بيئة معينة في زمان معين. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الكلام هو الذي للأسف نعاني منه اليوم، نفسه يتكرر في الحقبة التي كان يعيش فيها سيد رحمه الله، وحتى اليوم ربما كان في تلك الحقبة كان الحضور الإسلامي ضعيفا، كانت الصحوة الإسلامية ضعيفة، أما اليوم فالحمد لله هناك صحوة ضخمة هائلة لا يستطيع أن ينكرها عاقل أو أن ينكرها منكر وهو يعقل ما يقول. فهذا المنهج الحقيقة من المهم أن ندرك خطورته. لسنا أصلا مسؤولين عن الانحرافات، عن التقرير كل ما يأتينا من الثقافات الغربية، لنا منطلقاتنا، يمكننا بل يجب علينا الاستفادة من تجارب الآخرين، وهذا أحد آليات الفكر السياسي الإسلامي التي رسخها محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورسخها الخلفاء الراشدون بعده الذين أوصى صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ثم ما بعد ذلك ليس إلا تجارب ونماء إسلامية، منها ما هو صحيح ومنها ما هو خطأ، تحاكم إلى الشرع ولا يحاكم الشرع إليها. هذه ربما كانت أهم القضايا التي ينبغي أن تكون حاضرة عند حديثنا عن السياسة الشرعية، أو بعبارة أدق عن التراث السياسي الإسلامي. أبدأ الآن أو نبدأ في قراءة المتن، لا أدري إذا كان الإخوة أحضروه، لكن لا بأس أن أقرأ العبارات لضيق الوقت ثم نعلق عليها بتعليق يسير. أول في متن الكتاب الذي بين يديه هو تعليق الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى على الكتاب، النسخة التي طبعتها مؤسسة الشيخ رحمه الله تعالى، وقد عرضت وعرضتها على الشيخ رحمه الله قبل وفاته، لكن لم يقدر الله عز وجل أن ينجزها قبل وفاته، حيث لا يخفى عليكم مرضه رحمه الله في تلك الفترة التي عرضت عليها الكتاب، كنت عرضت عليها الحق قبل مرضه بعام، لكن قدر الله عز وجل وما شاء فعل. مقدمة الكتاب، قال الشيخ الإمام العامل مفتي الفرق ناصر السنة تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، عادة في المخطوطات تكتب هذه العبارة، يكتبها الراوي للكتاب أو الناقل له، سواء كان وراقا أو طالبا من طلبة الشيخ، لكن عادة المؤلف نفسه لا يضع هذه المقدمة لنفسه، وهذا من الأشياء المعروفة في المخطوطات، وبعض المعاصرين لا يدركون هذا، فلما يأتي يقرأ في الأم قال الشافعي يقول كيف يقول يعني عن نفسه قال الشافعي رحمه الله، يعني تجد هذا أصلا من الراوي وليس من متن الكتاب. وللشيخ أحمد شاكر رحمه الله التعليقات جميلة جدا في رد مثل هذه الأفكار، وأيضا لغيره. الشيخ ابن تيمية رحمه الله أبو العباس لسنا بحاجة حقيقة الحديث عن كلام العلماء فيه ومكانته في الأمة، لكن أرجو أن تعذروني عندما أتحدث عنه بلسان أعجمي، يعني وهو أو بأجعل أحد المستشرقين يتحدث عنه فقط، المستشرق المعروف الفرنسي هنري لاوست، عاش 30 عاما مع ابن تيمية، وألف كتابا مكونا من مجلدين، نظرية السياسة والاجتماع عند ابن تيمية، كتاب موجود ومطبوع. فالرجل تحدث عن ابن تيمية من واقع معايشته له 30 عاما، يعني ليس كبعض المعاصرين من المفكرين الذي لم يعرف ابن تيمية أصلا ولم يقرأ له، وإنما يقرأ عنه، ولا من بعض من ليس لهم عناية أصلا بعلوم الشريعة من أهل الفرق الضالة، وإنما يعني يعرف ابن تيمية من قرأ له، يعرف ابن تيمية من عايشه، من قرأ له لا من قرأ عنه بالضرورة. هنري لاوست يقول عن ابن تيمية: العالم الكبير الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية الذي لم يزل أثر أفكاره وآرائه حيا عبر الأجيال حتى أيامنا هذه. طبعا هنري لاوست يعني ليس قديما، يعني لازال، أنا قابلت بعض تلامذته في فرنسا. ويقول عنه أيضا: إن نشأة أحمد بن تيمية هي في جوهرها نشأة رجل حنبلي قبل كل شيء، ومعرفته الفائقة بمذهبه كانت مثار الإعجاب والاعتراف من قبل أتباعه وخصومه على السواء، يعني معرفته الفائقة بمذهبه كانت مثار الإعجاب والاعتراف من قبل أتباعه وخصومه على السواء. ويمكن القول بدون شطط إن جميع مؤلفات الإمام أحمد كانت مألوفة له تماما، وأما إحاطته مثلا بمسائل الإمام أحمد فهي منقطعة النظير. الكلام هذا يا جماعة ليس لمسلم، هذا لمستشرق فرنسي. ويقول: ابن تيمية عالم متفتح الذهن، يمقت الانزواء والانطوائية، ويحبذ المساهمة الفعالة في الأعمال النافعة والمفيدة للأمة. ويدلنا على ذلك أنه كان يعتب على القاضي أبي يعلى تساهله تجاه بعض الفرق، كما يأسف لكون تقواه وورعه قد حملاه على الابتعاد عن الإسهام الفعال في الحياة السياسية. ويقول أيضا بغض النظر عن دقة ما وصف به الآن أبي يعلى، ويقول أيضا: كان ابن يعني أي ابن تيمية كان مثار الإعجاب في معرفته الواسعة الدقيقة بالمذاهب الفقهية الإسلامية، ليس فقط المذهب الحنبلي، سواء في مجال الأصول أو مجال الفروع، إذ كل فقيه في نظره يجب أن يكون عالما بالأصول والفروع في آن واحد، إلى أن قال: ولم يقف ابن تيمية من حيث هو مجتهد مطلق عند حدود معرفته التامة، لاحظوا معرفته التامة للتفسير وعلوم الحديث رواية ودراية، بل جال بفكره الثاقب حول جميع المسائل التي أثارها الفقهاء، وكان له اهتمام عميق بمعرفة فتاوى الصحابة والتابعين. وقد قال في خاتمة رسالته عن القياس في الشرع الإسلامي: إنه أمعن النظر في فتاوى السلف فوجدها تجمع بين صحيح النقل وصريح العقل. ويقول أيضا: إن ابن تيمية كان على اطلاع شخصي مباشر لأعظم الآثار الفقهية مثل كتب أصحاب أبي حنيفة الأولين والمدونة الكبرى في الفقه المالكي وكتاب الأم والرسالة الشهيرة للإمام الشافعي، ودرس باهتمام الظروف التي نشأ فيها أئمة المذاهب الفقهية. يعني دراسته ليست دراسة سطحية، دراسة كانت تنظر إلى الفقه وترقب أثر الفكر على الفقه. هذه قضية مهمة جدا، وهي الحقيقة من خصائص المصلحين. إلى أن قال: حقا لا شيء أكثر إفادة للنفس. أكرر هذا الكلام، شخص نصراني ليس مسلما يقول: حقا لا شيء أكثر إفادة للنفس واستنارة للفكر من تتبع آراء ابن تيمية. ثم قال وأختم بها: وهكذا ظهرت معالم ابن تيمية الإصلاحية وسطا بين علوم السلف والخلف، وبين المحافظة على القديم والمشي نحو التجدد والتقدم. هذا كلام شخص ليس من أهل الإسلام، وإن كنت أرجو أنه مات على الإسلام، أرجو ذلك رجاء، ليس هناك ما يثبت، لكن فهمت من بعض عبارات بعض من كتبوا عنه أنه ربما كان يخفي إسلاما، والله أعلم يعني بهذا صحة هذا الأمر. الظاهر أنه مات على الكفر، لكن الله ربما يعني يكون هذا شيئا أفطنه، وإبطان الإسلام عند كثير من الغربيين الذين اطلعوا على الثقافة الإسلامية ليس قليلا، موجود ومثبت. وممن ذكر هذا ونبه إليه الكاتب المعروف فلفريد هوفمان، تعرفونه مراد هوفمان، تكلم عن هذا وقال إن هناك كثيرين من أو كثير من الغربيين خاصة من لهم مكانة ولهم مناصب ربما أخفوا إسلامهم وماتوا ولا يعرف أنهم من المسلمين. يعني هذه قضية فقط عابرة. متن الكتاب يقول رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالبينات. ولاحظوا في عبارات العلماء عندما يكتبون المقدمات لا يكتبون هكذا يعني مجرد حشد كلمات لرصف الأسطر، وإنما كل كلمة تجد أنه يقصد بها معنى أو يشير بها إلى أمر. يقول: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب، إن الله قوي عزيز. وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأيده بالسلطان النصير الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة، ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزيز. واضح أن هذه المقدمة متشبعة بالقبس أو بالاقتباس من القرآن الكريم، وهذا الاقتباس ليس اقتباسا عفويا، وإنما هو اقتباس مقصود. فالآية التي ضمنها في أو ضمن جملا منها في مقدمته هي من آيات تقرير السياسة الشرعية، مع أنه لم يذكرها آية كاستشهاد في الآيات الأخرى. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالبينات، وهذا واضح في قول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب، إن الله قوي عزيز. الآية في سورة الحديد معروفة. هذه الآية من أول ما تقرر أن السياسة الشرعية جزء من رسالة الأنبياء، فهي تفند فكرة العلمانية من أساسها، تفند فكرة فصل الدين عن الدنيا وعن الدولة من الأساس، لأن هذه رسالة الأنبياء، والأنبياء إنما يمثلون أو يبلغون الشرع ويسوسون الناس به. لنتأمل هذه الآية: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. البينات هي الحجج وأيضا المعجزات والبراهين، وسواء كانت نقلية أو عقلية، وإن كان الغالب هنا هو العقلية، الحجج والبراهين العقلية تغلب على المعنى هنا، لأنه سيأتي بعدها: وأنزلنا معهم الكتاب. والكتاب الحقيقة هو الحجج النقلية، النقل الأساس، نصوص السيادة في الأمة هو الوحي. أنزلنا معهم الكتاب بالبينات، أنزلنا معهم الكتاب والميزان. الميزان هو العدل، ومدار السياسة الشرعية في شقها الأكبر هو على العدل. العدل في السياسة الشرعية مبدأ كلية أصلية. اليوم يعبر عن العدل الإسلامي بتعبيرين، لا يكفي تعبير واحد، يعبر عنه بالعدل والمساواة. المساواة تعبير أجنبي، والحقيقة لا ينطبق على الرؤية الإسلامية. المساواة هي بالنسبة للفكر الإسلامي جزء من العدل، لأن لها مجالا معينا وليست في كل شيء. إذ المساواة في كل شيء ظلم، عندما أساوي بين مختلفين فأنا أظلمهما، أساوي بين مقعد وقادر على الحركة في أن يسير معا مشيا أو يجري جريا، هذا ظلم لأحدهما، أليس كذلك؟ فإذا نجد أن المساواة التي تعد الآن من المبادئ التي يدعى إليها ليست في الفكر الإسلامي إلا جزءا له مجال معين، لا يصح القول بتعميمها، بل يقول بعض مشايخنا المساواة ليست من الفكر الإسلامي بالمرة، وإنما مداره على العدل، وما فيه من مساواة بين الناس نطلق عليه عدلا ولا نطلق عليه مساواة، التزاما بهذا المبدأ. وهذا واضح، يعني لم ترد كلمة المساواة في القرآن، لم ترد كلمة المساواة كمبدأ في القرآن، بل يعني قضية يعني المساواة في القرآن ربما أتى ذكر أو جذر هذه الكلمة ومشتق هذه الكلمة لتأكيد رفض الظلم في محاولة عدم العدل، لما يقول الله عز وجل ليسوا سواء. كلمة ليسوا سواء هنا تقرر العدل، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة، يعني لاحظ كيف الآن يتحدث الله عز وجل عن خصم من خصوم شريعته، من خصوم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقول للعدل معهم ليسوا سواء، ولو ساوينا في نظرنا بينهم لكنا ظالمين لهم. فالشاهد والمهم هنا هو أن العدل هو مدار السياسة الشرعية وعمدتها، وهو هنا اتضح في كلمة الميزان. الميزان، وأيضا ذكر الله عز وجل ما يحمل نفس الدلالات في هذه الآية في أول سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ثم ذكر بعد ذلك: ألا تطغوا في الميزان. هناك تفسيرات ليست متضادة في معنى الميزان هنا، لكن مدارها كلها على العدل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. القيام بالعدل ليس مهمة فرد، هو مهمة الأمة، وهذا يقرر أن مبدأ السلطة هو للأمة. وهنا يجب التفريق بين قضيتين مهمتين لدينا مبدأ السيادة ومبدأ السلطة. مبدأ السيادة للشرع باتفاق علماء المسلمين. مبدأ السيادة المرجعية العليا في السياسات وفي تطبيق السلطات هو للشريعة الإسلامية، الذي هو في الحقيقة الكتاب. وهذا ظاهر في جميع الآيات التي تؤكد الحاكمية للشريعة الإسلامية. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذه الآيات المعروفة، أفحكم الجاهلية يبغون. فتجد هذه الآيات، فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول كما سيأتي. فهذه قضية مهمة جدا ليقوم الناس بالقسط. قضية السلطة هي التي تقوم بتنفيذ مقتضيات السيادة. الذين يقولون السيادة للشعب، السيادة للسلطة، هذا جهل بمبادئ الإسلام، مبادئ الإسلام وليس بفروعه. لأن هذه القضية من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة. إذن ليقوم الناس بالقسط تأكيد لمبدأ، أنزلنا معهم الكتاب تأكيد لمبدأ السيادة، ليقوم الناس بالقسط تأكيد لمبدأ السلطة وهي للأمة. الأمة هي التي تسعى في تطبيق شرع الله، مأمورة بالقيام بالقسط، بالقيام بالعدل، بتطبيق شرع الله في جميع شؤونها. ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. السلطة لا يكفي أن توكل إلى الناس العاجزين، لأن السلطة تحتاج إلى قوة. ولذلك أتى بعد هذا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. هناك من سيعارض تطبيق الشريعة ويحول دون تطبيق الأمة لها، هناك من سيهاجم الأمة التي تطبق الشريعة. فإذا أنزلنا الحديد فيه بأس شديد، بأس شديد في حماية الدولة الإسلامية وحماية الأمة الإسلامية لنفسها. ويمثل له الفقهاء السابقون بالدروع وما يستجن به المقاتل والحصون وما إليها من الأشياء التي تحمى بالحديد أو يكون الحديد أصلا في صناعتها. فالمهم أنه رمز للقوة التي يجب أن تحمي الدولة التي تطبق وتقوم بالقسط. وأيضا بأس شديد في محاربة من يعتدي، فهي تشمل جهاد الدفع وجهاد الطلب الذي نستطيع أن نعبر عنه اليوم بدفاع أو بجهاد نشر الحرية في تطبيق في اتباع الإسلام وفي تطبيق حكمه. فالبأس الشديد هنا ينطبق على الجانبين، جانب الدفاع وجانب الهجوم. هذا الكلام أخذ من كلام أهل العلم في التفسير، لو رجعتم لابن كثير واضح هذا الأمر فيه. أنزلنا الحديد فيه بأس شديد، بأس في الدفع عن الأمة وبأس في محاربة من يهاجمها. وأيضا ومنافع للناس. المنافع للناس كل الاستعمالات التي يستعمل فيها الحديد من أجل التنمية. إذن فيه بأس شديد أمن، ومنافع للناس تنمية. إذا وجد الأمن والتنمية فقد اكتملت الدولة. واضح مشايخ؟ ابن تيمية رحمه الله لم يبدأ بهذه الآية في هذه المقدمة عبثا. كلام المستشرق اللي قبل قليل كلام شخص عرف ابن تيمية ويعرف كيف يتحدث ابن تيمية رحمه الله تعالى. قراءة التراث السياسي الإسلامي تتطلب أن تكون الخلفية الصحيحة في معرفة المرجعيات التي يرجع إليها من يتكلم في السياسة الشرعية كابن تيمية. الآن نعرف أن مرجعيته هي الكتاب والسنة، نعرف أن مقدمته تضمنت جملا من الكتاب والسنة وإن لم يسقها في سرد آية، لكن هذا ظاهر واضح. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. الأمن والتنمية ليست للترف، لأن هناك مقصد أساسي من الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهناك ابتلاء في هذه الحياة، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن من هذا الابتلاء نصرة هذا الدين، ممارسة السلطات، التزام السيادة، مدى التزام السيادة، مدى القدرة على ممارسة السلطة، مدى تحقق الدفاع عن الإسلام ومحاربة أعدائه، كل هذه الأمور هي محل اختبار ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. الحجج والبينات، هذا العلم مكان اختبار. شخص يتعلم العلم ثم يقبع في بيته، يحفظ فقط في المتون ويجلس يتفقه ثم لا يفيد الأمة، هذا لم يقدم شيئا. ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب والنهاية والخاتمة، هذا الكون بما فيه من دول صغرى ودول عالم ثالث وقوى عظمى كلها تحت يد الله وقدرته وقوته وحكمته، إن الله قوي عزيز. هذه المقدمة التي قدم بها ابن تيمية رحمه الله. هناك الحقيقة بعض الأمور التي تتعلق بهذه المقدمة، فلعل إن شاء الله أن نستكملها، لأن يعني يبدو أن الوقت قد انتهى كما أتت الورقة والتحذير النهائي. هناك الحقيقة أتمنى أن ترجعوا إلى تفسير هذه الآية في التفاسير وتأملوها، في تفسير ابن كثير، في البغوي، في القرطبي، في كل التفاسير التي، القاسمي، الألوسي، التفاسير التي تعنى ببيان هذا الأمر، لأن هذا يعمق المعنى ويؤكد أو يكشف كيف يتحدث عالم بمقام ابن تيمية رحمه الله عن قضية من القضايا المهمة، وهي السياسة الشرعية، ويبدأها بهذه البداية الخطرة والمنبهة إلى عظمة هذا العلم وأهميته. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.